واتباع رسله، وأن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم يا أخواني على ما يحب ويرضى. وأنا يعني أحث نفسي وإياكم على الثبات، خاصة في هذا الشهر الكريم وهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالجلوس في مثل هذه المجالس الطويلة يحتاج إلى ثبات، وقد قال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا ومن ثبت نبت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يتقبل منا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يرفعنا بهذا القرآن الكريم وأن يجعله حجة لنا، وأن يجعلنا ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ونسأل الله كذلك أن يوفقنا للعمل بهذا الكتاب الكريم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.